السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني، لأن القرآن روح ونور. هذا الكتاب هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب سمي بكتاب المسجد لأن المطلوب من عامة المسلمين عربا وعجما أن يجتمعوا عليه في بيوت الله، في مساجد القرى والأحياء في المدن، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة، فيظهرون بذلك رغبتهم في النزول في دار السلام، ويظهرون رغبتهم في تحقيق الأخوة والمودة والولاء فيما بينهم، يظهرون بذلك أنهم يريدون الهدى، يريدون العلم والمعرفة. فإذا تحقق لهم هذا التجمع الليلي على مدار السنة، أطفالهم ونساؤهم ورجالهم، ولا تعجبوا إذ العالم أجمع ينفض يديه من العمل مع غروب الشمس، ويذهبون إلى الملاهي والمقاهي والملاعب والمنتزهات. أما أمثالنا الذين يريدون أن ينزلوا الملكوت الأعلى، فلا نزهى أعظم ولا أكثر تأثيرا على نفوسهم من أن يتلوا كتاب الله ويرددون ذكر الله. إذن كيف يكون حالهم؟ أهل البلد كلهم كل ليلة يجتمعون في بيت الله ويتلون كتابه ويتعلمون مراد الله منه ويعملون، كيف يصبحون؟ قلت وما زلت أقول، يصبحون أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أما أن تسألني كيف حالهم، والله ما يبقى بينهم عداء ولا بغضاء، ولا في نفوسهم كبر ولا حسد، ولا في سلوكهم تطرف ولا غش ولا خداع، ويتعذر أن تسمع أن أحد رجال القرية ارتكب جريمة الزنا أو ارتكب جريمة سرقة، انتهى الباطل ومظاهره. ويتبع ذلك أن يعمهم الله بالخير فلا يبقى بينهم من يجوع ولا يجد من يسد جوعته ولا من يعرى ولا يجد من يكسوه ولا تجد مظلوما ولا مهضوم الحق ولم يجد من ينصره، لأنهم أصبحوا أسرة واحدة. وأضف إلى ذلك أن الرغبة في الدنيا تقل وتنقص، وأن السخاء يحل محل الشح والبخل، فيكثر عندهم المال ماذا يصنعون به؟ الكماليات ومظاهر البذخ والطرف والإسراف كل هذا انتهى، ماذا يصنعون بما لديهم؟ يفيض على كل مؤمن محتاج إليه أو مؤمنة. وسمي كتاب البيت المسلم لأن البيت المسلم الذي فيه مرأة مسلمة ورجل وأولاد مسلمون من بنين وبنات، هذا يتخذونه وردا لهم حسب الوقت المناسب لهم، إما بعد الإفطار في الصباح أو بعد الغداء في نصف النهار أو بعد العشاء بعد تناول العشاء يجتمعون عليه كاجتماعنا هذا، ويرددون ليلة آية وليلة حديثة، وهم يحفظون ويعلمون ويعملون، فتزداد معرفتهم وأنوارهم، ويصبح بيتهم بين البيوت والله ككوكب في السماء ينير ويضيء. أسائل، هل هذا فيه مشقة؟ فيه كلفة؟ فيه إنفاق مال ما نستطيع ما نقدر عليه؟ فيه إثارة حزازات ومشاغب ومتاعب؟ فيه ما يغضب الحاكم والحكومة علينا؟ والله ما فيه من ذلك، بل إذا أقبلنا على الله وأقبل الله بوجه علينا سخر لنا ما كان تسخيره مستحيلا. هل يستطيع المسلمون أن يخطوا هذه الخطوة أو هذا أمر مستحيل؟ قلنا لكم يا دعاة الهدى يا رسول الخير، حاولوا أن توجدوا نماذج في بعض البيوت، نماذج في بعض القرى. والله لو قيل لي إن القرية الفلانية في الشرق أو في الغرب لقد اجتمع أهله على الكتاب واصطناه، والله لزرناهم وحججنا ديارهم فقط لنعيش بينهم ساعة أو ساعتين ونرى أنوار الإيمان والطهر والصفا. ما المانع؟ لا شيء. إذن ماذا نقول؟ هل سمعتم؟ هل فهمتم هذا الكلام وإلا لا؟ جربوا. ونترك الأمر لله عز وجل وهو الفعال لما يريد، إن علينا إلا البيان فقد بينا، وما زلنا إن شاء الله حتى آخر نفس، ولكن نسأل الله أن يرينا قرية من قرى العالم الإسلامي تلألأت أنوارها لم ترى فيها منكرا ولا تشاهد باطلا ولا تسمع فيها صوتا محرمة، كلهم سلام سلام، عقيدة، آداب، أخلاق، تطامن، تواضع، معرفة، بواسطة ماذا؟ هذا الكتاب الذي لا يكلف دينارا ولا درهما، فقط عودة ورجعة صادقة إلى الله لا أقل ولا أكثر. الليلة ليلة القرآن الكريم، وإليكم هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. هيا نتغنى بها، ما يجوز يا الشيخ. أنا سمعت رسول الله يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أما قال سلمان لو علمت أنك لا تسمع لحبرته لك تحبيرا. قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إذن أهل البيت يتغنون بهذه الآية فيحفظونها وتشرح لهم فيفهمون معناها ويبين لهم المطلوب من الله مولاهم فينهضون به. هذا هو سبيل النجاة وطريق الرقي والكمال والوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا أحسن. أو يا ليلى يا سلمى، تعفنت بيوتكم أيها المسلمون، واسمحوا لي، أصوات العواهر، أصوات الكفار، أصوات المجرمين، والله العظيم تسمع وإلا لا؟ الفيديو والتلفاز صور الكفر والكافرين. تحولت البيوت إلى ماذا؟ إلى مباءات للشياطين. آلاف الشياطين لاصقة بالجدران وفي السقوف، كلها تغني معكم. وطردتم الملائكة، يا ويلكم، هيا نتوب إلى الله. إذن الآيتان محفوظتان، هيا نعيد قراءتهما. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. صلي بها النافلة هذه، صلي بها الفائدة، آيتان. لو قلت بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقرأت الفاتحة وقلت وأما إن كان من أصحاب اليمين، الله أكبر، صحت صلاتك آية حتى ولو كانت فريضة. فكيف ومعها أخرى؟ فسلام لك من أصحاب اليمين. الشرح لهاتين الآيتين الكريمتين قوله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين. من هو هذا الذي من أصحاب اليمين؟ قال المراد به المؤمن الذي حضرته الوفاة وستحضرون إن شاء الله أو تخافون، والله لا تحضرنكم. المؤمن إذا حضرته الوفاة وبلغت الروح حلقومه، لأن الروح كانت موجودة منتشرة في الجسم، ترحل أولا من الأظافر، من الأصابع، ترتفع من الرجل، من إلى الساق، إلى الصدر. المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين، إذا بلغت روحه الحلقوم، وهو في سياقات الموت. هذا هو المراد بقول الله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي المؤمن المحتضر إن كان من أصحاب اليمين وهم أهل الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بالله وصادق وعده ووعيده، ذاك الإيمان الذي حمله على أن ينهض بالتكاليف فيفعل المأمور ويتجنب المنهي، هذا هو المؤمن. قال: إذ سياق الآيات كالتالي. الآيات من سورة الواقعة، يقول تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فلان على سرير الموت، على فراش الموت، قبل ما كان عندنا أسرة، على فراش الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح بحلقوم هذا الشخص، ترجعون وأنتم حينئذ تنظرون، تشاهدون أخاكم وهو يلفظ أنفاسه، وأنتم حينئذ أي حين الاحتضار وبلوغ الروح الحلقوم أنتم حاضرون، ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم، ونحن أقرب إليه منكم، قطعا ملك الموت وأعوانه أقرب إلى المريض المحتضر منا نحن، حتى لو لصقنا به ودخلنا في بطوننا ملك الموت أقرب. ولكن لا تبصرون، لو كنتم تبصرون وتشاهدون لعرفتم، لكن لا تشاهدون الملائكة. لما؟ لأن أبصاركم التي أعطيتموها محدودة القدرة، لا ترى إلا بما قدر الله لها، كطاقتك البشرية، تحمل أنت طن على راسك ما تستطيع، لكن تحمل كيس دقيق، صوتك تستطيع أن تبلغ به ما شئت محدود، سمعك تسمع مدى مليون كيلو كم، مدى محدود، عقلك يدرك في مدى محدود، سمع بصرك كذلك. أو تقول الملائكة غير موجودين لأننا ما شاهدناهم. قال لنا جني: انظر إلى عجلة الطيارة لما تدور بسرعة، هل تشاهدون عجلة الطيارة؟ ها؟ أين أبصاركم؟ ما هي موجودة العجلة؟ وإلا فيها أو ما فهمتم العجلة ما هي؟ الطائرة ما عندها كف مروحة تدور، لما تبدأ تشاهد، لما تعتدل في طيرانها ما في. فعالم الملائكة والجن بالسرعة التي هي أكثر من سرعة عجلة الطيارة، فلهذا هم الآن معنا والله العظيم ما نشاهد، ما عندنا قدرة على ذلك. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا قال: فلولا إن كنتم غير مدينين. مديننا لمن؟ لله، ترجعونها إن كنتم صادقين. هات البلاشف الحمر، الملاحدة، العلمانيين، كل شيء للعلم يقولون، خدعة يهودية ماسونية، رجعوها إن كنتم صادقين. زعماء روسيا ماتوا وإلا لا؟ المفروض ما يموتون، ماتوا. زعماء الغرب فيه من استطاع أن يبقوا على حياته 5 دقائق، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. إذن سمعتم السياق، هنا يقول تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا المحتضر هذا المؤمن إن كان من المقربين. من هم المقربون يا شيخ؟ الذين أدوا الواجبات كاملة وأدوا المستحبات والفضائل العامة وتجنبوا المحرمات والمكروهات وأغلب المباحات فسموا وأصبحوا من المقربين لله عز وجل. كيف حالهم؟ روح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين هذا هو فسلام لك يا محتضر مؤمن من أصحاب اليمين. تقول له الملائكة هذا المؤمن المحتضر تقول له سلام لك من أصحاب اليمين. من هم أصحاب اليمين؟ ضد الشيوعيين واليساريين. عجب هذا القرآن. قبل أن تعرف الدنيا اليسار واليمين والشماليون واليساريون القرآن صرح بهذا. وإلى الآن ما زال بعض الهابطين من المسلمين ينتسبون إلى الحزب اليساري. هذا اليساريين. هذا شأن أمة تبعد عن نور الله فتظل في متاهات الحياة فترتفع وتنخفض حتى تتمزق وتتلاشى وتخسر كل شيء. هذا نظام حياة هذه البشرية بتدبير الله عز وجل. إذن هذا المحتضر وهو من أصحاب اليمين تقوله الملائكة وهي تأخذ بروحه سلام لك من إخوانك في دار السلام الذين سبقوك ونزلوا بذلك الملكوت الأقدس الأطهر إنهم يقرؤونك السلام. بشرى عظيمة هذه تعدل الدنيا وما فيها. من يتلقاها هذه سوى أهل الإيمان الحق أهل التوحيد والطاعة لله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك. هذه الجملة تقولها الملائكة الذين حضروا وفاة هذا المؤمن يبلغونه السلام من سبقوا ونزلوا بدار السلام من عام أو أعوام. إذن مع الشرح قول الله عز وجل وأما إن كان من أصحاب اليمين المراد به المؤمن الذي حضرته الوفاة وبلغت الروح حلقومه إذ سياق الآيات كالتالي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي مربوبين مخلوقين معاقبين مجزون بأعمالكم لا كما تزعمون أنكم أحرار ولا إله والحياة مادة فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون الروح هاتوا روح فلان أدركوها ردوها إليه لابد أن يعيش ألف سنة ما. ترجعون إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين ذلك المحتضر فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين يؤخذ بهم في عرصات القيامة ذات اليمين. فائدة جديدة. هو مؤمن قطعا وقيل فيهم أصحاب اليمين لأنهم في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء والبشرية كلها واقفة هؤلاء يؤخذ بهم ذات اليمين إلى دار السلام في عرصات القيامة ذات اليمين وهم دون المقربين في المنزلة. نعم دون المقربين في المنزلة إذ الناس كالتالي مقربون أصحاب يمين أصحاب يسار أو شمال. المقربون أعلى منزلة، أصحاب اليمين دونهم، أصحاب الشمال أسفل الكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقرأوا آية فاطر: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون درجتهم أعلى، دونهم المقتصدون، دون ذلك الظالمون. قال: وهم دون المقربين في المنزلة لأنهم كانوا دونهم في الطاعات وفعل الخيرات. وقوله: فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا تقوله الملائكة للمحتضر فتبشره بأنه من أصحاب اليمين الذين سبقوه إلى دار السلام. اللهم اجعلنا منهم. إرشادات للمربي. من هو هذا المربي؟ يحمل دكتورة ولا ماجستير؟ المربي الذي يجلس في البيت لأهله أو لأهل القرية في مسجدهم ولو كان ما عنده دكتورة ولا شهادة، المهم إذا قرأ يفهم ويبلغ، هذا هو المربي. نرشده إلى ما يلي: أولا اقرأ الآيتين وكرر قراءتهما بتأن، والمستمعون يرددونهما سرا معك حتى يحفظوهما كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح، شرح هذه الآية، وذكرهم بأن المقربين هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وبعض المباحات، وأن أصحاب اليمين دونهم في ذلك لم يبلغوا مبلغهم في الطاعات، فلم يكونوا أيضا في الجزاء مثلهم، كانوا دونهم. ثالثا ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، فإنه يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، ويعطي بيمينه، يأخذ بيمينه، يبدأ في الوضوء بيمينه. ومن كان على هذا النهج النبوي فهو ولا شك في أصحاب اليمين، وسلام له من أصحاب اليمين. الآن ملايين المسلمين إلى الآن يأكلون بشمائلهم، تبهتم؟ مع أننا يمينيون لسنا يساريين، كل مظاهرنا دال على أننا يمينيون لسنا بيساريين. النعل ندخل رجل اليمنى عند اللبس، عند اللبس ننزعها عند النزع، ندخل برجلنا اليمنى المسجد، نخرج باليسرى، ناكل باليمنى، نتعاطى الشيء ناخذه نعطيه باليمنى، يمينيون أصحاب اليمين. أنا عجبت لهذا، لأن اليسار والشمال هذا في حدود 100 سنة فقط أقل، والقرآن صرح باليمين واليسار من يوم وهو ينزل. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وما تفطن العرب وكونوا الأحزاب الشيوعية في بلادهم وتعنتوا على إخوانهم ويعتز يقول هو يساري، صح هذا ولا ما وقع؟ أين الشيوعية؟ انتهت. هيا نعود إلى الإسلام، ما نستطيع يا شيخ، ألفنا الحياة إذا تريدون أن تخسروا آخرتكم لما تقولون الجهاد والجهاد؟ تفضلوا جهاد بلا شيء، ما تعطي ريال ولا تترك عملك ساعة، فقط ائت إلى ربك صادقا واطرح بين يديه وسلم إليه قلبك ووجهك واعمل بطاعته. رابعا قال علمهم أن من لم يكن من المقربين ولا من أصحاب اليمين فهو إذن فهو يساري من أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال قال تعالى فيهم إنهم في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. في سموم، معروف السموم فالصيف تعرفونه من شدة الحر، وحميم وظل من يحمون دخان، لا بارد ولا كريم، نعوذ بالله منهم ومن حياتهم ومصيرهم. أنتم أصحاب اليمين ولا لا؟ نعم. ما عندنا يساريون، لعنة الله على اليساريين. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول يا شيخ ما رأيكم في الأحزاب الإسلامية والجماعات؟ ما رأيكم في الأحزاب الإسلامية والجماعات؟ أرأي أعربت عنه وأظهرته كتابة وقولا من عشرات السنين، وهو وجود جماعات وأحزاب في الإقليم الإسلامي في الشرق أو الغرب أو الوسط، معناه أن هذا الشعب مريض، ومن أعراض المرض هذه الجماعات والأحزاب. لو كان سليم البنية صحيح الذات والروح لكان جماعة واحدة، فلما كان به مرض الجهل والفسق حدث أن وجد فيه جماعات وأحزاب. قبل وجود تلك الجماعات والأحزاب كان ميتا، لما دبت الحياة فيه ظهرت أعراض المرض، فأصبحوا ينقسمون ويطعنون وينتقدون، والولاء والبراء فيهم، وهم جماعة واحدة أمرهم واحد. الكتاب الإسلامي أو ما نعرفه بالفقه الإسلامي يقول إذا الحاكم انعدم أو ضعف، أحيانا الإمام الحاكم يموت قبل أن يكون إمام مثل فترة من الزمن، أو الإمام يوجد ويضعف ينهزم ما يقوى على تحمل المسؤولية، فما هو الواجب؟ قالوا جماعة المسلمين، يجب أن توجد جماعة للمسلمين في كل قرية جماعة، في كل حي جماعة، هذه الجماعة أمرها واحد، وهي تعلم الجاهل، ترشد الضال، تطعم الجائع، تكسو العاري، ترفع الضيم عن من أصابه ضيم، بوصفهم إخوة في الله عز وجل، حتى يأتي الإمام العادل الرحيم القوي الذي يتولى هذا، ما يحتاج إلينا. دي جماعة المسلمين. ومن ثم ما فيه ألقاب ولا أسماء، ولا هذا منا وهذا ليس منا، من نزل في قرية هو واحدهم، من نزل في حي هو واحدهم، سواء كان أبيض وإلا أصفر، جماعة المسلمين. تدفن الميت، تغسله، تصلي عليه، تسدد ديونه، أمرهم واحد. فمن هنا الجماعات بمعنى الحزب الفلاني والجماعة الفلانية، هذا من أعراض المرض، الأمة مريضة فظهرت هذه الأعراض دل على مرضها. كالجسم السليم سليم، إذا مرض الإنسان تظهر أعراض المرض، جفاف في يبوس في شفتيه كذا ولا لا، اصفرار في وجهه، عدم قدر على أن يمشي، ذي دال على وجود مرض وإلا لا؟ هذا هو. والخلاص يا شيخ، الخلاص أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله. يا شيخ ما عرفناه حتى نسلم له قلوبنا، إذن تعرفوا إليه. ما الطريق؟ الطريق كتاب المسجد وبيت المسلم. من الليلة أهل كل حي يجتمعون بنسائهم وأطفالهم في مسجدهم الجامع لهم، ويتعلمون الهدى في صدق وربانية كاملة. ما تعلموا نورا إلا اكتسوه، ولا فضيلة إلا تحلوا بها، ولا واجب إلا نهضوا به. كيف يصبح حالهم؟ كحال رسول الله وأصحابه. هذا هو الطريق. نعم، جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ بارك الله في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وما حوله، فما هو واجبنا لتحرير الأقصى من اليهود أعداء الله؟ سمعتم، هنيئا لنا بهذا السؤال. الليلة نفجرها. أعيد السؤال، أعيد، أرفع صوتك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا الجليل بارك الله في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وما حوله، فما هو واجبنا لتحرير الأقصى من اليهود أعداء الله؟ قال السائل الكريم، عظمات ومنزلة وقدسية المسجد الأقصى معلومة بالضرورة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلهذا المسجد النبوي ذكر بالإيماء والإشارة في القرآن فقط، لأن قوله تعالى الذي أسى بعبدي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذن فيه قصي، كلمة أبعد في بعيد وإلى لا؟ فانظر كيف من المسجد الحرام إلى المسجد الأبعد، إذن سيكون مسجد آخر، لأن الصورة مكية والآيات في مكة نزلت، والمدينة كانت يثرب وأهلها كفار. إذن ذكر المسجد النبوي في القرآن الكريم بالإيماء والإشارة، وهذه لم يسبق إليها الشيخ الطيب العقبي تغمده الله برحمته خريج هذا المسجد النبوي، صاحب جريدة القبلة وأم القرى. هذا الشيخ بعد غربته وخروجه من المدينة من الحرب العالمية الأولى جاء زائرا فألقى كلمة في الروضة، ففتح الله عليه وأخبرنا بهذه البشرى التي نالها في الروضة. لم يسبق للشيخ أن من هناك من يقول المسجد النبوي مذكور في القرآن بالإيماء أو الإشارة، إذ هذه الآية الوحيدة التي تشير إلى ذلك. كلمة الأقصى تدل على قصي، لا بد، مكة هناك والمدينة هنا والقدس وراء، الأقصى هناك، هذا القصي، وهو أحد المساجد الثلاثة، الصلاة فيه بألف صلاة وبالأقصى بخمسمائة صلاة. يقول السائل كيف نفعل حتى نرد المسجد كذا ولا لا؟ الجواب لما يوجد إسلام حقيقي، أي لما يسلم المسلمون نحن المتمسلمين ونصبح أمة مسلمة حقيقية، فحينئذ زحفة واحدة. لا يا شيخ ما هي زحفة، الله معنا إن الشجر والحجر. لا يقول يا مسلم هذا يهودي وراي فاقتله. روى مسلم في صحيحه عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله لتقاتلن اليهود، هذا كلام قاله الرسول اليهود شراذمة ممزقة في العالم طردوا من المدينة والجزيرة، من هم هؤلاء الذين يقاتلون العالم الإسلامي؟ قاتلوا وإلى ما قتلوا، قولوا صلى الله عليه وسلم. عجب هذه النبوة. كيف العالم الإسلامي الذي أنار الكون يقاتل اليهود؟ من هؤلاء اليهود؟ كم صاع كم قنطار كم واحد؟ وتتحقق المعجزات ويتواجد اليهود ويفسق العرب والمسلمون ويهينهم الله ويذلهم ويسلط اليهود عليهم آيات بينات. يبقى لتقاتلن اليهود قطعا والله العظيم ليقاتلنهم المسلمون ثم لتسلطن عليهم. هذا فسرته عشرات السنين لما نصرخ الأمم المتحدة أمريكا بريطانيا ما نلجأ إلى الله فقط الأمم المتحدة كذا، نقول يا جماعة إلجأوا إلى الله خير لكم، اذكروا الله ادعوا الله، فإن في قوله لا تسلطن قلت مرات آلاف المرات لو أن المسلمين أو العرب بالذات أسلموا لله القلوب والوجود في هذا الظرف والعالم كامل ضدهم ومع هذا يسلطهم الله على اليهود. كيف؟ تكتشف أمريكا مؤامرة يهودية لنسفها فتغضب على اليهود قل يا عرب خذوهم. ولنا مثال هتلر والحزب النازي اكتشف مؤامرة يهودية فماذا فعل باليهود؟ مزقهم أذلهم طردهم، ما فعل؟ ففعل. فلو أن المسلمين أو العرب بالذات دخلوا في رحمة الله وأسلموا وإن كان العالم كامل ضدهم والله لا يسلطهم. يوجد أسباب تجعل أوروبا يكرهون اليهود، ما كانوا يقلونهم كالسمك في السمك فالزيت. لكن لما كنا معرضين عن الله والله معرض يبقى سوف ياتي يوم يسلم فيه العرب والمسلمون وهو آتي لا محالة. ذاك اليوم يدخل المسلمون في معركة ضد اليهود فيسلطهم الله عليهم فيقتلون حتى يقول الشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شجر الغرقد. هذا بقيع الغرقد ولا لا؟ كان فيه شجر الغرقد معروف. هذا الشجر الآن إخواننا الفلسطينيين الآتون من هناك يقولون اليهود معتنون بعناية خاصة، وهو شجر ذو شوك ما فيه لا لبق ولا فيه فائدة، لكن إيمانهم بالحديث النبوي الشريف آمنوا وكفرنا هم مؤمنون أن هذا الشجر يدفع عنهم ولا يقول هذا يهودي ورائي. إذا نموا هذا الشجر وكثروه إذا جاءت المحنة تخلصون بواسطته. وأهل السنة والحديث ما يعرفون هذا ولا يسمعون به. لما؟ لأنهم لا يجتمعون على الكتاب والسنة في بيوت الرب. تمضي القرون متتالية وهم نافرون مبعدون بالسحر أو بماذا، لا يجتمعون في بيوت الله ولا يدرسون، وزحفوا والملائكة معهم على شرط أنهم زحفوا من أجل أن يعبد الله وحده، من أجل أن تقوم شريعته ويسود عدله ورحمته، لا من أجل المنصب والمال والدينار كباقي العرب إخوانهم. المهم عودة إلى بيوت الله خير لنا، كل هذا ما ينفع. جزاكم الله خيرا. وننتقل يا شيخ اسأل. نعم، سؤال للإخوة. شيخ الجزائريين يسألون عن الجهاد في الجزائر، كم باقي من الوقت؟ 11 دقائق. أمس بدأنا، أذن المؤذن. يقول إخواننا الجزائريون الزوار يسألون عن الجهاد في بلادهم. أيام كانت فرنسا هناك، أسألك بالله كيف كنا أيام الجهاد؟ والله ترى الرجل من باب السلام ووفات حجر يوم الجمعة إلى باب النساء يجمع الفلوس 6 سنوات. طلاب المدارس، والله العظيم لعلي واهم، طلاب المدارس جعلنا لهم ضريبة، كل طالب في الابتدائي والثانوي يدفع ريال. الدعاء والبكاء هنا في هذا المكان لما قام الجنرالات واستولوا على الحكم قبل دخول ديغول، قلنا الآن انتهت هذه الأمة، الآن تباد. والله هناك اجتمعنا الرجال ورفعنا أيدينا وبكينا أمام الله ندعو، ما هي إلا الليلة الواحدة وخاب أملهم وسقط حكمهم وتدخل ديغول. تبهتم؟ نكتب في الجرائد، هل تعرف الجزائر المسلمة؟ يندهش الناس. أما اليوم أي جهاد؟ نكذب أين نغش أنفسنا؟ أي جهاد هذا؟ هيا نجاهد أنفسنا أولا حتى نؤمن حق الإيمان ونسلم لله قلوبنا وجوهنا، ومن ثم إذا كنا قادرين على الجهاد ما هو في الجزائر، لا نرسو بسفوننا على أسبانيا أو إيطاليا. أي جهاد؟ إذن الجهاد هو جهاد النفس، نتطامن، نتواضع، نتلاقى، نتحاب، نتعاون على أن نعبد الله عز وجل ونطهر قلوبنا وأنفسنا. فإذا كنا أمة طاهرة نقية فسوف يؤهلنا الله للجهاد لندخل البشرية في رحمة الله. الجهاد ما هي لذة، الجهاد من أجل إنقاذ البشرية من عذاب يوم القيامة، فضلا عن اضطهادها في الدنيا وبخلها وشرها وفسادها. ما هو بالكلام، شعب مسلم نقول الجهاد، أي جهاد؟ يقتل بعضهم بعض؟ أنا أبرأ إلى الله عز وجل أن نشجع على هذا منكر. والذين لهم فهم غير هذا لهم شأنهم. وأخيرا قلت لو أنهم بايعوا إماما وبايعت الأمة بكاملها على الأقل ثلثاها ووقفوا إلى جنبه وحمل الراية وقال نتفاوض، إن قبلوا الصلح صالحناهم وإلا قاتلناهم، ممكن هذا. أما ولا بيع ولا إمامة ولا أهلية ولا أمة ملتفة حول هذا ونقول الجهاد البيع. نسأل الله تعالى أن يطفئ النار التي بينهم وأن يحول إلى سلام ونور، وأن يعود بهم إلى أن يملأوا بيوت الله كما كانت، يذكرون الله ويتعلمون الهدى. أما هذه الحركات الضائعة مآلها أنها تحترق وتنتهي، شاهدناها في أقطار المسلمين تظهر وتختفي على لا شيء، الدمار والخراب. ادعوا الله لإخوانكم أن يجمع بينهم وأن يصلح ما تمزق من ذات البين بينهم. والحمد لله كتبنا لهم كتابا وطبعناه وزعناه خطة ربانية إصلاحية، وقلنا والله الذي لا إله غيره لا مجال للإصلاح الحق والهداية الحقة إلا على هذا المنهج، لأنه منهج يجمع المسلمين في بيوت الله ليعبدوا الله أولا وتطهر قلوبهم ونفوسهم، واتركوا الدنيا وما لها لأهلها. فإن أخذوا به أنا موقن أنهم سوف يكملون ويسعدون عليه. رفضوه وانتقدوه، قالوا هذا عميل، هذا كلام، هذا عطل الجهاد، كما تعرف نسانا وإخواننا البشرية هذه حالها. فهم في حيرتهم حتى ينقذهم الله عز وجل. ما فعل إخوانكم في الصومال؟ أكل بعضهم بعضا، احترقوا تدمروا، حتى أي أنقذهم الله هذه الأيام بالكفر. أمريكا وفرنسا وتدخلوا أطفأوا النار، والمسلمون أين هم؟ لا وجود لهم، ماتوا. أمع هذا ونقول الجهاد؟ فقط نريد أن نؤجج النار حتى نتلقى المعرة والخزي وتتدخل الأمم الكافرة لتصلح بيننا. أعوذ بالله من هذه الحال، نبأ إلى الله من مثل هذا السلوك. ومن يعيش يرى ومن يموت يسمع حتى في القبر.